السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه مع أشرف العلوم وهو هذه التوحيد، قال أحد أشرف من الله الذي أعلمه انتهينا في الأسبوع الماضي عن الكلام على البسملة، ثم نقدم أن نصلي الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد هو الثناء على الله جل في علاه بما هو أهل له من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فالحمد هو الثناء الجميل الحسن على المحمود بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فهو ثناء اللسان ولكن القلب فيما إخراج القلب من هذه الصفات لصفات الكمال والجلال. على المحمود بصفات الكمال هي دلالة على الفارق بين الشكر الذي يؤتيه الحمد على النعمة التي أجزاها. الحمد هو الثناء الجميل عام سواء كان فيها النعمة أو لم تنزل النعمة، فالحمد أعم من الشكر في هذه الحالة. فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد لا يستلزم وجود النعمة، بل الحامد هو الذي يمدح ربه بصفات الكمال وصفات الجلال، والشاكر هو الذي يمدح ربه على نعمة أجزاها إليه. فالفارق بينهما هنا عموم مقصود، يصبح الحمد أعم من جهة المتعلق، أنه يتعلق بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، وأسماء الله لا تنتهي، أسماء الله لا نعم كثيرة جدا لا تنتهي، وصفات الله تعالى لا تنتهي، فهي أعم من ناحية المتعلق، والشكر أخف من ناحية المتعلق، الشكر لا يكون حمدا ومدحا الا على نعمه قد اداها له الرب جل في علاه. والحمد اخف من ناحيه الاله، فان الحمد يكون باللسان فقط، وايضا يكون بالقلب، اذ بالقلب اقرار بصفات الكمال لله جل في علاه، واقرار بجمال الله وبهاء الله وعظمه الله جل في علاه. واما الشكر فيكون باللسان والقلب وايضا بالجوارح، باللسان ان يشكر النعمه التي اداها الله له. وفي ذلك قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه الشكر باللسان، وأيضا الشكر بالقلب إقرار بأن هذه النعمة الله جل في علاه هو الأزال. وإذا دلك على أن كثير من الجهلة يميل قلبهم لمن يلقي إليه النعمة وليس هو الذي أدى النعمة بالحق، بل الذي أدى النعمة بحق هو الله جل في علاه، وجعل البشر والقطط وسببا. وان كنا نقول ان شكر السبب من شكر المنعم، لكن الجهله تميل قلوبهم للسبب والواسطه وينسون بذلك الاصل، وان الله جل في علاه الذي ادى اليه هذه النعمه. فهذا المقصود، فالحمد اعم من ناحيه المتعلق، والشكر اعم من ناحيه الاله. فالشكر باللسان والقلب والجوارح، باللسان تشكر وبالقلب تقر بأن الله جل وعلا هو الذي أدى النعمة، وبالجوارح تعمل. إذا أنعم الله عليك بنعمة البصر فعليك ألا تطلق البصر، لأن الله لا يسمى من يفعل ذلك، وأن يغض البصر، وهذا من الشكر بالنعمة. وإذا أدى الله إليك الصحة فأنت تشكر الله بصحتك، هذا تستخدمها في طاعة الله الذي علاه، تستخدمها في نصرة المظلوم، فهذا شكر أيضا للجوارح. فالشكر يكون باللسان بالإقرار أو بالثناء على الله بهذه النعمة، والجوارح بالعمل، إعماله آل داوود

فتسليم النعام ثم الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا يزيد لك في هذه النعام، يعني النعام يولد بعضها بعضا، تتولد النعمة من النعمة بسبب الشكر، واتبع ذلك قول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، انظروا كيف عظم حال الشكر عند الله جل وعلا. ودائما نرى في كتاب الله ان الله يوفي الصابرين اجرهم ويوفي الشاكرين اجرهم، ان الله يحب الشاكرين. ولذلك علي بن ابي طالب يقول الدين قسمان، قسم صبر وقسم شكر، فمن اتى بالصبر فقد اتى بنفس الطريق، ومن اتى بالشكر فقد اتى بالكمال، فاذا اتى بالكمال بلغ المنازل العلى عند ربه جل وعلا. يقول المحمود بكل لسان والمعبود بكل مكان، بمعنى ان الله جل وعلا يعبد في المشرق ويعبد في المغرب، يعبد في البحار، يعبد في اعالي السماء، نعم يعبد في كل حين وفي كل مكان. اما في كل حين لن تجد شمس تشرق على ارض الا وفيها ذات لله جل وعلا، ولن تجد سماء الا وفيها عابد لله جل وعلا، كما حدث لنا من سلم واصف لنا ما يحدث في السماء، قال اصف السماء وحط لها ان تعرف ما موضع اصبع او اصبعين الا او ملك ساجد او ملك راكع. وايضا كثير من الملكه مسخرون للتسبيح فقط، وحمد العرش يسبحون الله، ومنهم من يحجون، يحجون البيت المعمور وبيت العزه في السماء الدنيا، في كل سماء هناك بيت كبيت الكعبه، يدخل 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون، وغيرهم لا يرجعون الى البيت مره ثانيه، ذلك كل يوم يطوفون بهذا البيت. فالملائكه يتعبدون لله الذي علا في كل مكان، في كل رفعه من السماء، في كل طبقه من طبقات السماء، السماء الاولى والثانيه والثالثه والسابعه، يتعبدون لله الذي علا فوق العرش. احسنت، لا بد فوق، نعم كل شيء يتعبد لله، لكن عبادة كل شيء تغير الشيء الآخر، حسب ما خلق الله عبادة في العلاج، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال جل في علاه فله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، كل من في السماوات والأرض، إذا الماء فيها التسبيح وفيها العبادات، والعرش نعم والعرش يتعبد لله الذي ولا ما من شيء الا ويسبح بحمد ربه، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون. وبسبب صحيح سنن المنصور الغجري على ما اذكر عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن ناكل على المائده، على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم او في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من شيء الا ويعبد الله الذي ولا من حجر وشجر ونهر وبحر وسمك وحوت في البحر، كل ذلك يتعبد الله جل وعلا. اما رايتم ان هناك جبل يحب رسول الله ويحب صحابه رسول الله، وهل الحب عباده ولا غير عباده؟ عباده، الحب بالله عباده، كما قال ابن عباس ورفع ذلك من سلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل اولئك الايمان، فاستكمل الايمان بذلك ولايه الله جل وعلا، نال ولايه الله جل وعلا بحب الله والبغض لله، فالجبل يتعبد لله بحب رسول الله وحب صحابه رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقبل المدينه قال هذا احد جبل يحبنا ونحبه محبه الله للنبي وعلا، والارض تقر لما فعل العبد الطائع عليها، تشهد له بما صنع من طاعه عباده لله جل وعلا. هذا معنى معبود في كل مكان، وهو محمود بكل لسان، بكل لسان على اختلاف الالسنه واختلاف المخلوقات. قال ولا يخلو علمه من علم المكان ولا يخلو شأن عن شأن، سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء، علم ما كان وعلم ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم ما كان واخبرنا بما حدث في الامم السابقه، وهذا سياتي ان شاء الله شرحه بالتفصيل، وعلم ما يكون اخبرنا بما سيكون ويقول اليه الامر، لا تزال طريقهم لمتى الحق ظاهرين، وايضا بما سيقول سياتي زمان كما قال النبي صلى بين يدي الساعة نور خداعة يصدق فيها الكاذب، والله نحن في هذا الزمان. يعني عجب كل العجب أن المزور الذي يزيف القول ويزينه يصبح مصدقا صادقا، وهو المبجل والآخر الصادق يصبح مهانا، نحن في هذا الزمان. يأتي بين يدي الساعة نور خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويضة وقالوا يا رسول الله مر رجلك انه في صغير الصلاة الفاتحة او الفويت يتكلم في امر العامة، وما اكثر الرجلات في عصرنا هذا ممن لم يتأهل فيتصدر، او ممن يعني هو ليس بأهل لان يترقص فيقاتل من اجل ان يترقص، ثم يزعم بعضهم الذين ينصرونه بذلك انهم ينصرون الحق. أبعاد الشجعة وحسابهم عند ربهم في ذلك، وعند الله تجتمع الخطوب. الغرض المقصود أن الله يعلم ما يكون فأخبرنا بما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في علم الغيب، إما مستحيل وإما ممكن. أما الممكن أن يرد الله أهل الكفر إلى الدنيا ويبعث إليهم الرسل، هذا ممكن ولا مستحيل؟ أن يرد الله الأهل الكفر الذين عينوا النار يردهم الى الدنيا كما قال الله تعالى ونصر الوقوف على الناس، فقالوا يا ليتنا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا حدث؟ ماذا قال الله تعالى؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طيب الرد هنا للدنيا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. استنوا جزاكم الله خير. فالرد مستحيل، فنحن نقول ان كان الرد مستحيل لو كان الله يعلم كيف سيكون. كيف مستحيل يا اخوة يا نائمون؟ ممكن ولا مستحيل؟ هل مستحيل على الله ان يقول ردوا ان يردوه في الدنيا؟ انما عملنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. الله جل وعلا يقول للدنيا كوني فتكون، ثم يرد الخوف الى الدنيا ثم يبعث الرسل. اما المستحيل فهو كان له اليان، لا رب واحد. طب لو كان هناك آلهة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل لذلك كل إله بما خلق ولا على بعضهم على، مستحيل الدنيا تستقيم بآلهة، لابد رب واحد. طب لو كان في آلهة كيف يكون الحال؟ قال لك تفسد الدنيا، رب الشمس يقول النهار مش هطلعها خلاص عشان في بينه خلاف بينه وبين رب القمر مثلا والعياذ بالله. فكل إله يذهب بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الغرض المقصود أن علم الله يشمل كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. سبحانه يعلم ما في السماء وما في الأرض وما في البحار، يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور، يرى كريمة التي تودع على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في بحر ولا جبل ما في وعر. سبحانه جل في علاء وهو العليم الخبير. قال عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سبحانه جل في علاء. قال جل عن الاشباه والانداد سبحانه، هذا من الميل والالحاد في تفعيل الله جل في علاء ان يجعل الله ندا، ولذلك قال الله تعالى هل تعلم له سمية؟ هل هناك من إسامي والوداني الله الذي علاه في عظمته وكرمه وكماله وبهائه وقدرته سبحانه جل في علاه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. كان النديه هنا في ايش؟ في الربوبيه، وهي ايضا كما قلنا في الحمد والشكر. يعني ايش؟ يعني ايش كما قلنا في الحمد والشكر؟ هنا الحديث خاص بايش؟ بالربوبيه. قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، لان من لوازم الربوبيه ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ لازم الربوبية الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. هنا قال أن تجعل لله ندا وهو خالق. نطق بأي لازم من اللوازم؟ لازم الربوبية. قال وهو خالق به من لوازم الربوبية. الغرض المقصود أن إذا اجتمعت مع الإلهية تختلف، وإذا كانت مطلقة فيقصد بها الندية في الربوبية وأيضا في الإلهية. فهو جل عن الند وعن النظير سبحانه جل في علاه، وتنزل عن الصاحبه والاولاد. هنا التنزه تنزه ونفي عن الله ان يكون شبيه بالخلق، لان المخلوق هو الذي يحتاج، الرجل يحتاج الى المراه، المراه تحتاج الى الرجل، والله جل في علاه من قال ان له صاحبه فقد نزل الخالق منزلك المخلوق، وايضا لو قال له ولد فقد نزل الخالق منزلك المخلوق. فان الله جل في علاه صمد احد احد لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبه، وهذا الذي تفسيره ان شاء الله. قال ولم يحكم بجميع العباد وكيف لا، وهو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. وهذه العباده تسمى عباده عبادة الإقامة، عبادة الربوبية التي لا يمكن لأحد أن يردها على الله، لأن العبادة عبادتان، عبادة اختيارية وعبادة قهرية، والعبادة القهرية عبادة الربوبية، أن الله يمرض هذا فلا تصح أن يرد المرض على الله، أن الله يميت هذا فلا تصح أن يرد ذلك، أن الله يقف هذا طويلا وهذا قصيرا، هذا أسمر هذا أبيض، هذا غني هذا كثير، والجنة هذه فيها كلام ان الغنى والفقر ممكن ياخذ الاسباب، ولكن غير ذلك ما يستطيع. العرض مقصود هذه عبادة القهر. نبذ حكمه في كل الخلق، عندما يامر بالنفخ فالكل سيموت، وعندما يامر بالنفخ الثانية فالكل سيستلزم من نومه في قبره الى ربه جل في علاه، لا يتخلف احد عن ذلك. قال لا تمثله العقول بالتفكير، وهذه من سطوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتفكروا في الله، ويوجد في هذا الحديث وان كان يعني بعض العلماء يقول تحسن الحديث، لا تتفكروا في الله فان الله لا تصل اليه فكره، لكن تفكروا في خلق الله الذي ولاه. ولذلك ورد في الاثار ان منهم من كان يتكلم في صفات الله فقيل له قف لنا جبريل بالاجنحه 800 او 600 ما استطاع، فقال طيب خذ لنا ثلاثة أجنحة من أجنحة جبريل ونفسيك ذات الأجنحة، ما استطاع إلى ذلك جليلة. وقال رجعت لأنه لم يستطع أن يتفكر في كيفية صفة المخلوق، فمن باب أولى لا يستطيع أن يتفكر في كيفية صفة الخلق. ليس بمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية لا بد لكل امرأة وكل رجل يحفظها عن ظهر قلبه، لأن هذه فيها إثبات ونفس، إثبات الصفة وهو السميع البصير، إثبات الصفات. وليس بمثله شيء يعني إثبات بلا تمثيل وبلا تشبيه. قال لهم أسماء الحسنى وصفات العلى الرحمن على عرش السماء لهم ما في السماء وما في الأرض فرجناهما ما تحت السماء من شجرة القول فإنه يعلم مسرا وأخفى. أنا أقول الآن الأخوات تتدرب على هذا، الرحمن صفة مثل الاسم الرحمن ويتضمن صفة السلام وهي الرحمة، الرحمن على العرش استوى، استوى صفة من الصفات، سوى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن كذب بالقول فإنه يعلم السر والأخفى. هناك صفات أخرى ما في صفات أحسنت، العلم يعلم السر والأخفى وصفة العلم لله جل في علاه. ما زلنا في المقدمة. قال والتسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأمين والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل رؤسته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في هذه التقدمة الذي قدمها المصنف رحمه الله يبين لنا أننا لا بد أن نتعبد لله بالتكليم التام، فإن العبد لا يمدح بالعبودية التي هي أرقى مقامات يقصد إليها الإنسان إلا بالتكليم التام الكامل، فإن الله مدح إبراهيم عليه السلام بالتكليم الكامل حيث قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، أسلمت يعني استسلمت وخضعت لكل أمر من أوامر الله، واستسلمت وآمنت دون أدنى معارضة لكل أحكام الله ولكل آيات الله التي ذكرت الصفات، فأثبت لله ما أثبته لنفسه ونفيت عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لسان حال كل امرئ منا يقول ما قاله الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا بعد التسليم دون التعرض لآيات الله آيات الصفات أو أحاديث الصفات بالتأويل أو التشبيه أو التمثيل. قلنا التمثيل هو أننا

جاءها الخلاف في المسألة ماذا تقول؟ تقول الشيخ الفلاني والشيخ الأهلاني، ولا تقول نتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى ما قال الله وقال الرسول. أما الذي بضاعتها مجاز أو الذي هي من التقليد بمكان لا تعرف الآلف من الشرع، نقول لا، كوني أنت حدك وأنا أكون أنت حدي وأكي يكون أنت حده. رحم الله امرأة عرف قدره، نفسه ليس فيها أدنى تنقيص من قدر الإنسان أن يقول إني لا أعلم، أنا مقلد، فإن كنت مقلدا لا أتكلم. أما إذا قلت أنا طالب علم لابد أقول دليلي كذا ودليلي كذا وأناقش بالأدلة، فلا أرد حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الفلاني والشيخ الأهلاني، لأن المسألة مناطها كلها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: فأنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويستسلموا. مش بقى عشان أنا بحفظ وراح التحفيظ يبقى مش مهم السنن، ازاي يعني انا اقعد اسبوع ما حفظت نساء شخص وما يتقي الله لانه مخرجه؟ طب حتى لا، لما هتنسي ربنا جل وعلا يذكرك. كما ان تقول مثلا للمراه لما سالت عائشه رضي الله عنها وارضاها ان الانسان من احق الناس بالزوج قال امه، فتقول المراه امه يعني ما ناكلش وتاكل، يعني هو يذهب لامه قبل ان يذهب الينا، يعني يقدم امه على اولاده فلذات كبده. نقول نعم، الانسان علمكم ذلك، فلا بد ان تقولي سمعت واطعت. طب للحمى عمى؟ نعم هي عمى ماشي عندك، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بين انها مقدمه عليك وعلى اولادك، فارتضي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتشحني، بل ارضي زوجك او ارضي الله في زوجك بالرضا بحلال. لان المراه لابد ان تعلم ان هذا حكم الله وحكم الرسول فتسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا بد أن نرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الله إلى كتابه، والرجوع إلى نفسنا في حياته إلى شخصه، وبعد مماتي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. والكلام على السنة سيكون له مجال آخر، والتحذير من البدعة يكون له مجال آخر، لأنني رأيت جبل من الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.